بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 65 ونحن في دائرة الحديث عن معجزة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، القرآن الكريم، المعجزة الكبرى الباقية، تلك المعجزة التي تضمنت المنهج الذي يشمل كل جوانب الحياة، وجاء فيها ما يدل على أن هذا القرآن إنما هو منزل من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. الحديث عن معجزة القرآن الكريم ها هنا إنما تأخذ مسارا بدأناه من عدة مجالس. هذا المسار هو ما تناوله كتاب الله عز وجل من حقائق كونية كانت خافية على البشر، ووصل إليها الناس عبر جهود ودراسات وبحوث ومتابعات. فمن حيث إظهار الحقيقة الكونية في كتاب الله عز وجل، هذا الإظهار يدل على إحكام الله تبارك وتعالى لخلقه. هذا الخلق وصنع الله تبارك وتعالى، فمجيء كتاب الله عز وجل كظاهرة من الظواهر الكونية، دلالتها الأولى أنها تدل على الله بديع السماوات والأرض، والدلالة الثانية إذا كانت الظاهرة الكونية تدل على إحكام الله عز وجل لهذا الكون، إذا كانت الظاهرة الكونية تدل على المكون سبحانه وتعالى، إذا كان إتقان الصنعة إنما يرجع إلى إتقان الصانع لصنعته وهو الله تبارك وتعالى، فإن مجيء هذه الظاهرة في كتاب الله عز وجل تدل على أن هذا القرآن إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، من حيث إن هذه الظاهرة لم تكن معلومة. ومن هنا تحرك كتاب الله تبارك وتعالى في مدارات فيما يتعلق بهذا الكون، وبين أيدينا مظهران من المظاهر الكونية التي عرفناها فيما بعده. ولعل المظهر الأول والمظهر الثاني ما ترسخت حقيقة كل منهما إلا بالأقمار الصناعية، حينما يحدثنا كتاب الله عز وجل عن سطح الماء حيث يلتقي بحر ببحر، وحينما يحدثنا كتاب الله تبارك وتعالى عن أعماق أعماق المحيط وهو من أضخم المحيطات في هذه الأرض، لا يدل ذلك إلا على أن الذي حدثنا عن سطح الماء من حيث ما تضمنه من أسرار كونية ولم يكتشفها الإنسان إلا أخيرا، على أن من نقل لنا ذلك إنما هو من صنع هذه الظاهرة الكونية. أعماق المحيط، وليكن المحيط الأطلسي، حينما يجيء كتاب الله عز وجل بكلمة واحدة إنما يحدد لنا بها هذه الظاهرة التي هي في ظلمات المحيط، ولم يكن للإنسان أن يدريها قبل نزول كتاب الله تبارك وتعالى، وما كان يدريها دراية وجدان لها، يعني دراية إيجاد لها ووقوف عليها وعثور عليها، إلا من مدة قريبة. دل هذا دلالة واضحة على أن هذا القرآن الذي تناول هذه الظاهرة الكونية التي هي في الأعماق، والظاهرة الكونية التي تتضمن أسرارا مما بثها الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى. وإلا فليقل لنا من أبى أن يصل إلى هذه الدلالة على ما يدل سر من أسرار الكون كان مخفيا وإذا بالحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يتلو كلاما، هو كلام الله تبارك وتعالى فيما بلغه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذا بهذا الكلام إنما يتناول ظاهرة أو حقيقة كونية مخفية. يمكن لو أن كتاب الله عز وجل حدثنا عن البراكين مثلا، كأن يقول فوهات البراكين إنما تصدر نارا، هذا رد لظاهر كوني واضح كل الوضوح. لكن حينما يأتي كتاب الله عز وجل مع أدق الأسرار التي هي مكشوفة وليست مكشوفة، مكشوفة لأن نراها بأم أعيننا وليست مكشوفة لأن الدراسة العميقة لما وقع عليه البصر هو الذي يجليها لا مجرد وقوع البصر عليها. الآية الأولى قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وهذه الآية في الصفحة 77 بعد 800. والآية الثانية قول الله تبارك وتعالى والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. إذا جئنا إلى الآية الأولى مرج البحرين، المرج إنما إطلاق شيء على شيء فيه معنى الخلق. البحرين دل اللفظ على أن هناك مثنى مفرده بحر، إذا هناك بحران قد مرج أحدهما بالآخر. الأصل فيما أنه قائم على سنن، وسنن كونية واضحة كوجود الماء في الأواني المستطرقة حيث إنه يغطي كل المساحات التي يصل إليها الماء وبمستوى واحد. الماء قوانينه أنك إذا خلطت ماء بماء اختلطا، هذا الأصل، وإن لم يختلطا يدل ذلك على أن ثمة تغايرا بين المائين منع هذا التغاير من الاختلاط بين ذرات المائين، وإلا في الحس البشري الماء مع الماء يساوي ماء لأن الأول قد اختلط بالثاني. يمكن أن تتغير المواصفات كأن تخلط ماء ساخنا ببارد والنتيجة المحصلة سخونة في البداية ثم يتحول الماء الساخن إلى ماء بارد، وهذا أيضا ما يسمى بالقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية. يمكن أن تقول لو خلط ماء مالح ماء عذب، الملوحة لابد من أن تسري شيئا فشيئا الماء العذب فيفقد الماء العذب عذوبته. يمكن أن يكون ذلك كله مما تقع عليه التجربة، ولكن بحث العلماء عن سر اختلاف مواصفات الماء، هل للماء مواصفات مع أنه يتشكل كله كل الماء من هيدروجين وأكسجين، ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين كل ذرات الماء، هذا هو التركيب الأصلي للماء، ولكن هناك مواصفات تدخل على التركيب الأصلي. وقد بحث العلماء في اختلاف مواصفات الماء واختلاف أيضا الأحياء البحرية، حيث نجد أصنافا معينة تنمو تترعرع تتكاثر في ماء ولا تتكاثر في ماء آخر، هناك لون انسجام وتناغم بين الأحياء البحرية وبين البيئة البحرية نفسها. درس العلماء الاختلاف بين مكان ومكان في البحار، وجدوا أن البحار تبدو كأنما هي بحار مع أنها في بحر واحد متلاطم الأمواج. الدراسات أكدت ونحن الآن بين بحرين، بين البحر الأحمر وبحر العرب، وهناك باب المندب الذي هو لقاء بين البحرين في جنوب البحر الأحمر مع بداية بحر العرب. الدراسات كلها أكدت، طبعا حينما نقول البحر الأحمر وبحر العرب نتكلم عن بحرين مالحين، لا نتكلم عن ماء عذب، إنما يختلط بالماء المالح ليأخذ مسارا متفردا، لأن قضية الملوحة وقضية العذوبة تترك مواصفات خفة وثقل في كل من المائين. درس العلماء ما يتعلق باختلاف ماء بحر العرب وماء البحر الأحمر، مع أن كل من البحرين على ملوحة ومع ذلك ثمة اختلاف. ثم وجدوا عجبا ها هنا، وجدوا أن هناك حاجزا يحجز بين المائين مع اختلاف كل من المائين. وصار عندنا ثلاث أنواع، النوع الأول يشكله البحر الأحمر، والثاني يشكله بحر العرب، والماء الفاصل بين البحرين فلا يأذن لأحد المائين بأن يختلط بالآخر. يعني كل من البحر الأحمر والبحر العرب إنما قد فصل ببرزخ. ما معنى البرزخ؟ هو الحاجز بين شيئين، فهناك ماء ثالث. أيأذن هذا البرزخ بأن يمتزج الماء الأول بالثاني، يعني البحر الأحمر بالبحر العرب؟ قال لا يأذن. جاءت الصور الفضائية لتشكل صورة واضحة كل الوضوح، ويا ليت هناك شاشة لنعرض هذه الصورة. تجد العجب العجاب، فاصل واضح. هذا الفاصل سماه كتاب الله تبارك وتعالى برزخ. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. ولعلي وقد انتهيت طبعا من اللمحة هذه، أجد نفسي أمام شاء الله عز وجل أن يكون هذا الاختلاط مع البرزخ في بحرين لهما صلة وثيقة بجزيرة العرب، تلك البقعة من الأرض التي شاء الله عز وجل أن ينزل عليها آخر الرسالات، من أجل أن تكون أقرب للاستدلال ولو بعض مضي مئات السنين. لا مانع عندنا على ذلك، إذ إن كتاب الله عز وجل لم يقتصر في إعجازه على ظاهرة واحدة حتى نقول مضى ألف سنة ما ظهرت ولا ظاهرة إعجازية في القرآن، وإنما هو معجز في كل حال من أحواله، في كل زمن من أزمنة وجوده بعد أن تلقاه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أليس الوقوف على هذه الحقيقة يصب في سجل مظاهر إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى؟ أليس الوقوف على هذا المعنى الذي التقطه القمر مما يدل دلالة راسخة لمن كان منصفا؟ ما تكلم مع المسلمين، تكلم مع غير المسلم. إذا كان منصفا ووقف على سر واحد فقط، الآية غامضة وإن كانت مفرداتها واضحة. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. البغي، مفهوم البغي هنا يدل على أن ماء قد هيمن على ماء، وإنما كل بقي في حيزه وفي حدوده. الأمر الظاهر قد رصده كتاب الله عز وجل بقوله برزخ، وأما الأمر الباطن الظاهر تقع عليه الأبصار كما قلت، أما الباطن ما وقعت عليه الأبصار وإنما اكتشف بعد مئات من السنين. قوله تعالى والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أولا هذا قسم أقسم به الله تبارك وتعالى، الواو قسم، السماء مقسم بها. ما الصفة التي أقسم الله عز وجل بالسماء وقد اتصفت بها ذات الرجع؟ مر معنا فيما أذكر في البدايات قضية الرجع، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. ولولا أن السماء قد خصها الله عز وجل بأنها ذات رجع لعدمنا الكثير مما نعيش فيه الآن، حتى قضايا الهواتف وما يتعلق بالمواصلات واللاسلكيات كلها قائمة على الرجع الذي تتكفل به السماء. دعك من هذا، نريد الأمر الثاني، الشق الثاني. ما هو؟ الأرض ذات الصدع، يعني متصفة فيها صفة راسخة فيها. ما هي هذه الصفة؟ قال الصدع. إذا قرأت كل كتب التفسير في الماضي وجدت نفسك أمام تفسير هو الصدع ما تتصدع عنه الأرض من نباتات، فهي ذات الصدع. وال هنا جنسية، الجنسية. ما معنى الجنسية؟ الصدع مع الصدع مع الصدع، كل الأراضي الزراعية إنما تمثل معنى الصدع في الأرض. تتصدع التربة فإذا بالنبات يشق طريقه إلى الهواء وإلى النور. طبعا هنا ما نريد أن ندخل أيضا في قضية النبات وعظمة خلق الله عز وجل، ها هنا تتمثل في أن هذا النبات من أطرى ما يكون وأرق ما يكون وربما شق الصخرة. إنما ينبش عن نفسه التراب مع رقته ودقته ونعومته وطراوته ونداوته، فإذا به يخرج ليطل برأسه من بين ذرات التراب. ينزل الله عز وجل الغيث من السماء فإذا بها تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. هذه ظاهرة كونية نباتية من أروع ما تكون الظواهر الخلقية التي خلقها الله تبارك وتعالى. ولكن وجدنا أنفسنا بعد فترة أمام المحيط الأطلسي، وقد وجد فيه شق طولي من الشمال إلى الجنوب يكاد يسع كل المحيط من أوله إلى آخره، صبع واحد عبارة عن خندق من أوسع وأعمق الخنادق ومتلئ بالنار. ويشاء الله عز وجل أن يجعل هذا الصدع الذي هو صدع واحد، وليس الصدع على معنى الجنسية وإنما على معنى العهدية التي يترك أمر اكتشافها للمستقبل، إذا بصدع ناري. قال هذا الصدع يمثل ذلك المتنفس الذي تتنفس منه طنجرة الضغط، حيث تصفر لتدل بصفيرها على أنها قد امتلأت. ويشاء الله عز وجل لا يجعل ذلك خارج المحيط، لأنه لو كان خارج المحيط لبقيت النيران مشتعلة ومتدفقة، يعني تصور أنت براكين مستمر في العطاء، لكن هنا الماء يمنعها ومع ذلك يحترق بها، ومع ذلك يبقى متنفس لتلك الأرض من ذلك الصدع. إذا قوله تعالى والأرض ذات صدع، المفسرون قالوا الصدع للنبات ليشقها وينمو، يعني خلق الله عز وجل التربة على نواميس وسنن وقوانين يتمكن معها النبات من أن يتحرك ضمنها، وإلا لو أنه كان صخريا كله وجعل الله عز وجل هذا الصخر يأبى الانشقاق، مع ذلك أنه لا نبات على الإطلاق، من أن يطل النبات مع أنه يدفن في باطن الأرض كي يتلف، يعني من فنائه تبدو حياته. أنت خبير بأن البذرة لا تنتج إلا بعد أن تفنى تذوب كلها، فإذا بهذه البذرة ينشأ منها الجذير والسويق، الجذير يضرب بأطنابه في الأرض والسويق يشق طريقه إلى الفضاء. والعجيب أن هذه الذرة نفسها، هذه البذرة نفسها جذيرها لا يطلع إلى فوق وسويقها إلى تحت، كل النباتات في هذه الكيفية سنة كونية من أبدع ما تكون السنة الكونية، السوق إلى فوق والجذير إلى الأسفل. يحتاج النبات إلى الجذير؟ نعم. من أين يمتص أغذيته بكل معانيها؟ قال من الأرض. هل في الأرض ما هيأه الله عز وجل للنبات من غذاء؟ نعم، النبات لا يتغذى من التربة من حيث هي تربة، وإنما يتغذى من العوالق في هذه التربة أو المواد التي أوجدها الله عز وجل في هذه التربة. عموما المعنى الصحيح حينما نفسر الصبع على أنه شق الأرض للنبات من أجل أن ينمو ويترعرع، لكن حينما تدبرنا كلمة الصبع وجدناها تتصل بصفتين رئيستين. أولا الصفة هي مفردة، ما قال الصدوع، لو قال الصدوع لكان هناك أكثر من صدع، ولدل الجمع على معنى النباتية أو العلاقة بين الأرض التي فيها صدوع وبين النبات الذي يكثر في الأرض لكان المعنى أقرب وأوسط، لكن لما قال الصدع معناته مفرد. الأمر الآخر فيما يتعلق بهذا المفرد معرف، لم يقل الله تبارك وتعالى والأرض ذات صدع، ذات صدع صدع نكرة، نكرة فيها معنى العموم، لكن هنا قال الصدع معناها جاء معرفا وجاء مفردا. أيخرج النبات من صدع واحد أم من صدوع فوق هذه الأرض؟ من صدوع. إذن تبقى الكلمة تتصل بالنبات ولكن لها معنى وراء هذا المعنى. وذكرت مرة أن الكلمة القرآنية من عظمتها أنها تعطي الأزمنة من عطاءاتها بحسب سعة مدارك أهل الأزمنة، لا تخبئ معناها عن زمان ليقول أهل الزمان نحن لا علاقتنا بهذه الكلمة، وإنما فهمنا وفهمنا صحيح أن هذه الكلمة لها معنى كذا، لكن لما ازددنا معرفة اتسع عطاء هذه الكلمة وتفرعت معانيها. إن كان خروجه كله بنفس الطريقة، لماذا صح أن ننسب الصدع للنبات؟ قال لأن النباتات لها سنة واحدة في شق طريقها، فهو صدع متماثل ومتشابه، ومن هنا كثرته لا تضر فيه. العلم جاء ليقول لنا عدة حقائق. الحقيقة الأولى، الأرض كرة مركزها ملتهب ومركزها متفجر، أيضا ملتهب ومتفجر. سطحها، مما يتكون سطح الأرض؟ يتكون من مجموعة من الصفائح الباردة، ليست ملتهبة، وإلا ما استطعنا أن نعيش فوق هذه الأرض. هناك انزلاقات بين الصفائح الباردة التي تتشكل منها قشرة الأرض، نعم، فهناك انزلاقات تكون بين الحين والآخر. هذه الانزلاقات من مصادرها أن قشرة الأرض إنما هي مجموعة من الصفائح الباردة. هل الانزلاقات دائمة أم وفق سنن ما يسمى بالزلازل وبالصدوع التي تقع في القشرة الأرضية؟ قال وفق سنن، لا علاقة بدوران الأرض، لها علاقة بخلل معين. هذا الخلل إنما يتأتى من الجو المحيط والأرض، كل ما جئت بهذا. العلماء وصفوا مع الدراسة والمتابعة على أن صدعا واحدا بين هذه الصفائح، هذا الصدع يصل بين جوف الأرض الناري وبين قاع المحيط الأطلسي، يمتد امتدادا هائلا من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. هذا الصدع كما ذكرت يشكل صمام أمان للأرض متنفس. كونه في قاع المحيط يجعله يبرى اتباعا، لا مرة لا ينطفئ يعني، وإنما كمية هائلة من الماء ما نستطيع أن نقدرها حقيقة، ومع ذلك هو له قوة هائلة في العطاء. أجرام داخل الصدع متفجرة ملتهبة تغذى من ذاته الأرض، الباطن ملتهب كذلك، فلا الماء يطغى فيطفئ ولا النار تطغى فإذا بهذا الماء يتفجر. يرشح ذلك، ليرشح لنا، لا من باب التقرير ولا من باب اللمح، إذا صح هذا اللمح، يرشح ذلك لنفهم معنى قول الله تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. لو أنه أطلق القياد للنار التي في باطن الأرض لتحولت المياه إلى فقاعات، فجر الماء، ومن هنا وإذا البحار سجرت. سجرت يعني التهبت، معناها المسألة منضبطة بكميات من النار وكميات من الماء، لا الماء يطفئ ولا النار تشعل، لكن إذا انتهى الأمر ربما أطلقت القوة، ربما أقول أطلقت، فإذا بالماء انفجر. طيب في آية ثانية وإذا البحار فجرت، ما العلاقة؟ قال التفجير قبل التفجير، لأنه إذا سجرت ستتفجر ذرات الماء لتتحول إلى هيدروجين وأكسجين، ستفكك عناصرها فإذا بهذا الماء يتحول إلى هواء. إذن التفجير ورد وإذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت. التفجير عبارة عن إنهاء لوجود المسجر، أما التفجير إنما هو إلهاب وإحراق. ثم يقول كونه في قاع المحيط ليبرى اتباعا كل ما يفور منه، وإلا صارت القشرة الأرضية لهيبا، وإذا صارت القشرة الأرضية لهيبا ما يمكن أن تكون حياة أو تقوم حياة فوق ذلك. يبقى أمر هو ظاهرة من الظواهر الكونية أيضا، كل ما يعرض علينا من تقنيات ومن اكتشافات ومن قدرات مكن الله عز وجل من هذا الإنسان فوق هذه الأرض، ولعلنا قد رأينا ما يعرض بين الحي والآخر مما يتعلق بالطبابة عبر القارات، عبارة عن جهاز يحضر هذا الجهاز لسرير المريض، المريض في بريطانيا والطبيب في أمريكا. كان بالإمكان أن نقول المريض في القاهرة والطبيب في مكة المكرمة، كان بالإمكان أن نقول. ولماذا نقول؟ في إحصائية من يومين ثلاثة فقط كذا 1000 طبيب عراقي في أوروبا، في دولة واحدة في أوروبا كذا 1000 طبيب. طبيب عم نتكلم عن أطبائنا، ما عم نتكلم عن أناس يعني هم من الكثرة في مكان. كان بالإمكان، لكن أحكى من هذا، يمكن أن تجرى عملية جراحية، الطبيب في قارة والمريض في قارة ثانية. والله هذا شيء مذهل حقيقة. مع كل هذا نجد أنفسنا أمام حقيقة قرآنية كونية شاء الله عز وجل أن يذكرها، وبقي التحدي قائما وسيبقى، لأنها مسألة تتعلق بالحياة المادة. مكننا الله عز وجل من أن نستفيد منها، يمكن أن نصنع كذا ونصنع كذا ونصنع كذا، ولولا أن المواد قد سخرت مطواعة لنا، كلها مسخرة وحسب سنن وقوانين، ما نحتاج إلى أكثر من أن نفهم سنن الله عز وجل وقوانين الله تبارك وتعالى فيما خلق من مادة. إذا ما وقفنا على ذلك استفدنا، والله عز وجل أبى إلى أن يذكر أنه سخرنا ما في السماوات وما في الأرض. إذا ما يبقى عليك إلا أن تفهم سنة الله عز وجل فيما سخر لتستفيد مما سخر الله تبارك وتعالى. ولكن قضية الحياة فاصل هائل بين المادة وبين الحياة، هذا الفاصل ربما اقترب من نظر بعضهم، فإذا به يقول ما بقي إلا سنتيمتر واحد سأخلق الحياة، يقول ما في مشكلة عندي. أقرأ مرة لعباس محمود عقاد وهذا من سنين يقول: وهرع العلماء إلى المختبرات وانتظرنا وحبسنا الأنفاس سيخرجون بعد هنيها ليقولوا خلقنا الحياة خلقنا الحياة، ثم خرجوا بخفي حنين ليقول أحدهم: والله ما أبعد شيء في هذا الوجود، قال أبعد شيء في هذا الوجود أن نستنبط الحياة من المادة. استنباط الحياة ليس من المادة، وتبقى الحياة سر، هذا السر نحاول أن نفهمه، ما في مانع حتى إذا فهمت ولا شيء عليك على الإطلاق إن شاء الله إن أنت مكنت من ذلك. ما هي النقطة هنا؟ قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. يا أيها الناس، ما قال يا الذين آمنوا؟ لأن التحدي كوني هنا، تحدي للمسلم وغير المسلم، المؤمن وغير المؤمن. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله، حتى العلم نفسه أحيانا يعبد دون الله عز وجل، أحيانا العلم له سطوة أشد من سطوة الخمر والمخدرات، أشد من سطوة الخمر والمخدرات. ولعل الدورات الأولمبية ترجع في كثير من شعلها التي تحمل من مكان لمكان، أي الشعلة الأوروبية، هذه من الأساطير الإغريقية، إحنا ما ندريها، الحمد لله ما ندريها. قال نحملها ونركض فيها. من جعل هذه المثابة من القذافي حتى؟ قال الصورة. أي الصورة هذه؟ قال هذه تحكي، ما في مانع نتكلم فيها، ما في مشكلة إن شاء الله. هذه تحكي الصراع بين الإنسان وبين الآلهة، يعني الصورة الإغريقية وهم يعددون الآلهة، الإنسان والآلهة. لما كاد الإنسان أن يفتو بالآلهة، أن يبتش بهم، ما استطاع إلا بعد أن سرق العلم من الآلهة، أصبحت الآلهة جاهلة، أصبح الإنسان عالم. مثل علم الإنسان الذي سرقه من الآلهة مثل بالشعلة، هذا شعلة العلم التي بها تمكن الإنسان من أن يقهر. فتكلموا أنتم، تصفروا تأثروا، قل ما شئت بهذا، والحقيقة غير هذا. قالوا جعل العلم بديلا عن الله تبارك وتعالى، يعني كأنما إذا أنا عرفت الآن، عرفت كيف يتبخر الماء، ما عاد بحاجة الماء لخالق، لاحظ هذا اللغو العجيب الذي لا يتفق مع مصر. يعني إذا عرفت أنا الدورة الدموية الصغرى والكبرى بالجسم، مع ذلك أنه ليس هناك إبداع في الكريات البيض والحمر، وليس هناك إبداع في الصفائح الدموية التي تأتي بمقدار لو زاد لتجلط الدم، لو نقص لسال، بمقدار عجيب. لسنا بحاجة البنكرياس أن يكون لها صانع، يعني الصنع لا تدل على الصانع بس بمجرد أن فهمت أنا، يعني بمعنى آخر أنا إذا عرفت كيف يسير القطار على الطاقة النووية معناها لا نحتاج إلى صانع قطار. لا، فهم عجيب حقيقة، أقول فهم عجيب. فنأتي إلى هنا، إن الذين تدعون من دون الله كل صور العبوديات غير الله عز وجل أو نسبة الخالقية لغير الله تبارك وتعالى لن يخلقوا ذبابا. الذباب من أضعف المخلوقات. طيب أنتم قلتم الإنسان الآلي، لاحظ الخداع أيضا في التسمية. الإنسان الآلي ترى هذا يشرب، من أطلق هذه التسمية يشرب بخمرة العلم. الإنسان الآلي، ما قال الإنسان الآلي؟ إنسان آلي. قول جهاز، قول صنعة، قول مثل السيارة مثلا. هلا في سيارة إنسان السيارة إنسان آلي. يعني أحيانا في خداع في التسمية نفسها، نحن قلنا مدام إنسان آلي ما بقي إلا شوية روح ويطلع خالص ما شاء الله عنه. استنساخ، حتى استنساخ ترى جرونا في في في زواريب كما يقولون، وسرقونا وهم يصنعون ويحاولون، هم ما فتوا على الإطلاق من أجل أن يصلوا إلى أسرار هذا الوجود. لن يخلقوا ذبابا. الروعة هنا ولو اجتمعوا له، ربما ظن الظان بأن الجهود المتفرقة لا تخلق ذبابا. أما لو أننا أقمنا جمعية أمم متحدة لخلق ذبابتين، فإن كل من اشترك في الجمعية الأممية لخلق الذباب سوف تنتج ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني جاءت ولو اجتمعوا له من باب النفس التحدي. وشنو كلكم؟ مقول لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. يعني ذباب إذا وقعت على جبين واحد منهم وانتصت من تصر، ولو قطرة عرق ولو شيء، وطارت كل أهل الأرض من تصر يستنقذوه، لأنه فيها أيضا يعني وجدت الذباب بتقنين عجيب حقيقة. وجلاه قوله تعالى لا يستنقذوه منه، مباشرة تذيبه. ما ممكن أبدا كل آلات الدنيا كل آلات الأرض ما يمكن أن تستخرج من تصفه الذبابة. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. تحدى الله عز وجل بهذه الآية البشرية قاطبة أن تخلق ذبابة. ما تحداهم الله عز وجل بخلق مجموعة شمسية؟ وقال مجموعة شمسية والله تحدي كبير. ذبابة ذبابة. أقال لكم الله عز وجل اخلقوا عطاري أو زهرة أو المشتري أو المريخ أو الأرض مثل هذه الأرض؟ لا لا لا أبدا، ولا حتى ذرة تراب. قضية الخلق هذا قضية قد تذكر الكثيرين عن حقيقة أن كل أهل الأرض لن يخلقوا ذرة تراب منه. الخلق من العدم، نحن نتعامل مع المادة من حيث وجودها، لا نخلق مادة. نحن المادة ذات اللابوازي يقول المادة لا تخلق من عدم، وهذا معنى هذا الشق، هذا معنى والشق الثاني حتى معنى إذا فهمناه على وجهه. هنا يقول ما تحداهم بخلق مجموعة شمسية، وما تحداهم بخلق سلسلة جبلية. كم جبل خلق العلماء فوق هذه الأرض مثلا؟ ولا محيط، فلهم خلقوا عندنا كم محيط، أطلسي والهادي وكذا وكذا، خلقوا لنا محيط آخر. يعني كبريات الظواهر الكونية ما تحدى الله عز وجل بها الإنسان بل ذبابه. ويظل هذا التحدي على ما أطيت البشرية من تقدم علمي هائل يقابل الإجلاف الكامل في هذا المضمار. يعني الآن حتى جناح ذبابه ما خلقه، ما أقصد أن جناح بلاستيكي عندنا ميدان الصناعة البلاستيكية في أحيانا عقارب وفي ضفادع وفي كذا، يعني عندنا بهذه الصورة. أنت ينبغي أن تعرف أن الفرق بين النبات الحي والنبات البلاستيكي كالفرق بين الحي والميت. بالضبط، الحي حي، الحياة أمر آخر، أمر آخر فعلا، أمر آخر. يعني يكفي في الفرق بين الحي والميت التكاثر، يكفي التكاثر. الشجر البلاستيكي على ما هو عليه من 20 سنة نفس الشجرة البلاستيكية، أما لو كان شجرة فيها حياة، صور أنت عطاءاتها، صور الألوان فيها، صور الأزهار فيها. العجب العجاب أن يتفنن العلماء في المخترعات، العجب العجاب أن يركب الرواد وهم سكارى المركبة وقال ستدقق المؤسسة في مثل هذه الأحوال حتى ما يصعد هؤلاء إلى الفضاء وهم سكارى. تبين هذول من يومين أو يوم أو كذا قال سكارى، يعني وصلوا إلى مسافات خيالية وتكلموا عن أرقام فلكية، ومع ذلك ما وجدنا جناح ذبابة طرحته المختبرات العالمية من أولها إلى آخرها. الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان علم ووصل به إلى القمر، والآن هو متجه إلى المريخ والمشتري وكذا، وتصوير وصور وكل ما شئت في هذا. لكن قضية خلق جناح ذبابة بقي قائما لأن الله تبارك وتعالى قد تحدى البشرية قاطبة بهذا. ما الذي عقب الله عز وجل به على التحدي؟ قال ما قدر الله حق قدره. هذا يشعرنا بأن قدرة الله عز وجل أن نحيط بها كل هذا الوجود بكل تنظيماته وأشكاله ومظاهره وأسراره وخباياه وتنسيقاته وتفاعلاته وسيرته وقيامه بوظائفه، كله بقدرة الله تبارك وتعالى. ومنها تتهاوى أمام عظمة الله تبارك وتعالى كبريات العقول حقيقة، ولا نطيق أن نواجه بعضا من عطاءات المظاهر حيث تدلنا على الله جل جلاله، فكيف إذا ما توجهنا إلى الله تبارك وتعالى، توجهنا لذات الله، توجهنا لصفات الله تبارك وتعالى. بقيت مسألة أنا سأرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى ثم نجد أنفسنا بعد أن نتحدث عنها، وهي مسألة حيوية تتعلق بقضية الموت. تلك القضية المرعبة لكثيرين. نربط هذه القضية بقضية أخرى نختم بها، لأنه قول الشيخ رحمه الله عز وجل ومعجزاته كثيرة غرر، منها كلام الله معجز البشر. نحن كنا مع الشيخ الأخير، منها كلام الله معجز البشر. ينبغي أن نتعرف إلى منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن، منزلة القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الأدلة الفطرية، لأنه أحيانا نحن لحرصنا على أن تأخذ البراهين والأدلة صداها ومداها وتأثيراتها في النفس أحيانا نعرج على التعقيد أكثر من أن نقترب بعرض الأدلة الفطرية. إذا وقفنا أمام الأدلة الفطرية قلنا بصوت واحد هو صوت الفطرة، صوت العقل، هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وهو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين ليس من كلامه على الإطلاق، ولا علاقة للرسول صلى الله عليه وسلم بحرف واحد منه سوى أنه تلقاه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين وبلغه عن ربه تبارك وتعالى كما تلقاه. فنجد أنفسنا أمام الخاتمة التي تبين لنا منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من عالم القيم والأخلاق، الأساليب التي تعددت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالة ذلك التعدد. ثم نختم إن شاء الله تبارك وتعالى بأن نبدأ بآخر بيت من أبيات القصيدة التي شكلت العقيدة كلها بعامة. هذا البيت يتناول أمرين، الأمر الأول من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين المعراج، نؤكد بصورة مختصرة على قضية المعراج والإسراء مع بيان النص القاطع في سورة النور، والذي برأ الله عز وجل به السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وهذا له علاقة سنبينها إن شاء الله عز وجل بالعقيدة. لما جئنا بقضية تبرئة السيدة عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه. أما هنا فأجدني أمام نمط من أنماط ذكر الله عز وجل، يعني أنت وأنت تذكر الله عز وجل يمكن أن تذكر الله بذكر أسمائه بذكر صفاته، أن تقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، أو الله الله بناء على ما ذهب إليه كثير من العلماء، كل ما شئت بهذا. ولكن هناك ذكر غير مباشر تذكره، فإذا بك تذكر الله تبارك وتعالى. وعموما محبة الله تبارك وتعالى لها أسبابها لها بذورها، والخشية من الله تبارك وتعالى لها بذورها وأسبابها. لا بد من أن تلقي بذرة الخشية في قلبك بناء على قاعدة، ولا بد لك من أن تلقي بذرة المحبة في قلبك محبة الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا على قاعدة. لكن بما تسقى شجرة الخشية؟ بما تسقى المحبة؟ يقول الشيخ يقال ذكر الله عز وجل ذكر الطافح، يعني إذا ذكرت ما تلطف الله عز وجل به مما قصه علينا، من مثل أن الله تبارك وتعالى أبى إلا أن يربى موسى عليه الصلاة والسلام في قصر فرعون، مع أن السكاكين فرعون كانت تعمل في رقاب الحبالة، فجاء الله عز وجل به إلى قصره واحتضنوه وأعطوا أمه ثمن الحليب وأكرموها ويأمه. ثم يمكن أن تتعرف إلى مظاهر من ألطاف الله، يمكن أن تعرف إليها فيك كثير من ألطاف الله عز وجل، لو دققنا لوجدنا أنفسنا في رحاب ألطاف الله تبارك وتعالى. ولكن أما سمعت قول يوسف عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما اجتمع الشمل أخيرا وقص على أبيه ما يصدق رؤياه حيث رآها بداية وقال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت مساجين، قال إن ربي لطيف لما يشاء، ختم قال إن ربي لطيف لما يشاء، يعني جمع الأسرة. لكن أنت ما تقف عند جمع الأسرة فقط، وإنما ينبغي أن تتسوق مع مسار السورة مع مسار القصة لتتعرف إلى لطف الله تبارك وتعالى. لطف الله عز وجل بيوسف لما كان في البئر كان ممكن يموت 100%. لطف الله لطف الله لطف الله، قلنا شئت في مظاهر لطف الله تبارك وتعالى. حينما تذكر أوصاف الله عز وجل تزداد معرفة بالله تبارك وتعالى، وحينما تزداد معرفة بالله عز وجل تزداد محبة لله، لأن ذكر اللطف يرجع إلى الإكرام يرجع إلى الجمال. الله عز وجل متصف بصفات الجلال صفات الجمال، إذا تعرفت إلى صفات الجلال من الله تبارك وتعالى ازدادت الخشية. إذا عرفت أن الله جبار ومنتقم وعزيز، إذا علمت أن الله فعال لما يريد، إذا عرفت أن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل جلاليات هذه الجماليات، كل ما أكرمنا الله عز وجل به أو أكرم الوجود من أول إلى آخره، لا بد من التعامل مع الجلاليات ولا بد من التعامل مع الجلاليات. الجلال يورث خشية والجمال يورث محبة، وهذا أمر ما يحتاج دليل. أنت حينما تحسن إلي إحسانك يزيدك محبة في قلبي لأن عم تحسن إلي. وهل هناك محسن شيء الله تبارك وتعالى؟ يقول ذكر الله تعالى ذكر ألطافه، فإذا ذكرت ألطافه فقد ذكرته. إذن يمكن أن تتعرف إلى أفعال الله تبارك وتعالى، إلى عطاءات الله تبارك وتعالى، إلى ألطاف الله تبارك وتعالى. وختاما عن مالك بن دينار أنه قال قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول أن الله تعالى يقول أهون ما أنا صانع بالعالم أهو شيء يصنعه الله عز وجل بالعالم إذا أحب الدنيا. العالم أكرمه الله بالعلم، والعلم الحقيقي الصحيح علما نافعا هو العلم بالله، العلم بأحكام الله، العلم بأيام الله، العلم بمراضي الله تبارك وتعالى، العلم بما صنع الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، العلم بالكون، علم بالله تبارك وتعالى. إذا أقبل على الله هذا العالم وأعطاه الله عز وجل من هذا الإقبال ما أعطاه من العلم، ثم مال قلبه إلى الدنيا، العقوبة أهون ما يصنع الله عز وجل بالعالم إذا مال إلى الدنيا وأحب الدنيا أن يخرج حلاوة ذكره من قلبه. بصير عالم عبارة عن خشب، خشب مفتت حتى ما في نداوية، خشب مفرغ أكل السوس نخر ونخر، حتى لو ذكر الله عز وجل ما يتلذذ بذكر الله تبارك وتعالى. ومن هنا أحد الصالحين كان يعاتب نفسه ويناجي الله تبارك وتعالى: إلهي كم أنا أعطيك وأنت لا تعاجلني بعقوبتين. ولما أكثر من هذا فهم أنه قد عوقب على ذنوبه بأن حرم من قيام الليل، وقبل أن يحرم من قيام الليل حرم من لذة قيام الليل، صار يقوم ما يتلذذ فترك، بناء على أن النفس ربما جذبتها حلاوة العبادة إلى عبادته. لكن إذا كان فهمت عن الله تعبد الله عز وجل وتذكر الله وترى أعظم نعمة عليها أن جعل الله تبارك وتعالى لسانها لسان ذاكر وقلبها قلب حاضر بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا يذكرنا به إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المقابلون إذا مال العالم، وحينما تقول عالم لا تقول أنا من عالم، أنت عالم بما علمك الله تبارك وتعالى، لأنه ليس هناك مقياس أنه كم سنتيمتر من العلم عندك. قال عندي أنا نصف سنتيمتر، مليمتر فقط. أنت عالم بالمليمتر، ما في مشكلة عندنا على الإطلاق. بما أنك عالم ينبغي أن يكون هذا العلم نافعا فيك، وأكبر مظهر، أعظم مظهر، أعمق مظهر من مظاهر انتفاعك بالعلم أن تكون مقبلا كل الإقبال على الله جل جلاله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك.